ومن هذا ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى جامع أو أتى أحدكم أهله ثم أراد يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد ابن خزيمة والحاكم في أنه أنشط للعود، هذه الزيادة الشاذة جاءت من طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة، وخالفه غندر فروى الحديث عن شعبة ولم يذكر هذه الزيادة، وغندر هو أوثق الناس في شعبة، وخالفه أيضا خالد بن الحارث فروى الحديث عن شعبة ولم يذكر هذه الزيادة. كذلك شعبة رواه عن عاصم الأحول، وروى جماعة عن عاصم الأحول ولم يذكر هذه الزيادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.